وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران. قام شعب الجزيرة مع تراها الياس، قام شعب الجزيرة مع تراها الياس، الفرج بايجي والخير والصالح، الفرج بايجي والخير والصالح، شعب الإيمان والحكمة شديد الباس، شعب الإيمان والحكمة شديد الباس، يكرم الجار يرخص لجله الغالي، يكرم الجار يرخص لجله شعب الجزيرة مع تراها الياس، قوم شعب الجزيرة مع تراها الياس، الفرج بايجي والخير والصالح، الفرج بايجي والخير والصالح، يا هلي جيزان يا أهل العز والقرناس، يا هلي جيزان يا أهل العز والقرناس، يا عسير الهيبة نجران الأبطال، يا عسير الهيبة نجران الأبطال، اسمع اسمع اسمع يا بني عمنا يبقى الاخا مقياس، يا بني عمنا يبقى الاخا مقياس، والنسب والصاحب ما غاب عن بالي، والنسب والصاحب ما غاب عن بالي، ما قطعنا صله بين الجسد والراس، ما قطعنا صله بين الجسد والراس، باني جاهد سوا بالنفس والمال، باني جاهد سوا اسمع اسمع اسمع أسرة ابن سعد من راسها لساس، أسرة ابن سعد من راسها لساس، شر والجد الأول مثل ما التالي، شر والجد الأول مثل ما التالي، النظام سعود فاقد الإحساس، النظام سعود فاقد الإحساس، قدم داب قتل نساء وأطفاله، قدم داب قتل نساء اسمع اسمع في المساجد وصالة العزا وعراس، في المساجد وصالة العزا وعراس، ودمن القصف للأسواق طوالي، ودمن القصف للأسواق طوالي، والشياطين من واشنطن وتكساس، والشياطين من واشنطن وتكساس، يقتلوا شعبنا في سهل وجبالي، يقتلوا شعبنا في سهل وجبالي، فالجزا دائما من جنس الأعمال، فالجزا دائما من جنس الأعمال، اسمع اسمع اسمع، دام والبادي يظلم يا عرب لا باس، دام والبادي يظلم يا عرب لا باس، ثأرنا باقي باقي عبر الأجيال، ثأرنا باقي باقي عبر الأجيال، قوم شعب الجزيرة مع تراها الياس، قوم شعب والخير والصالح، الفرج بايجي والخير والصالح، الفرج بايجي والخير والصالح، كونوا مطمئنين كل الاطمئنان، نحن نعتبركم أخوة لنا.